sholatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala rasulna akhwan kiram fi tafsiri surat an-nisa ila qawlihi subhanahu wa ta'ala yusifu Allah fi awladikum lil dhakari mithlu hadd al-unthayain fi qawli ta'ala yusifu Allah fi awladikum يدل على رحمة الله سبحانه وتعالى فهو يوصي الوالدين بأبنائهم وهذا يدل على أن رحمته أوسع من رحمة الإنسان والد الإنسان به للذكر مثل حظ الأنثيين والحكمة في يعني في جعل الذكر مثل حظ الأنثيين هي حكمة ظاهرة وذلك أن الرجل عليه التزامات أكثر والشارع يطالبه بالصرف والنفقة فمثلا إذا هذا لو أن الرجل مات عن بنت وولد والولد أخذ الثلثين والبنت أخذ الثلث الولد سيتزوج والبنت ستتزوج البنت سيأتيها مال ستعطى مهر وسيكون زوجها هو المنفق عليها فهذا رصيدها لم يتعرض له أحد بينما الولد سيتزوج سيدفع مهر وستكون النفقة عليه فسينفق أيضا فالالتزام الذي على الابن أكثر من الالتزام اللي على المرأة فمن هنا الشارع يعني فضل الابن على البنت فمقابل مقابل نفقته هو تكون يعني زيادة له فهذا ليس فيه كما الآن يعني ظاهرة موجة من التشكيك في الدين والطعن في أحكام الدين ويقولون هذه ما في مساواة وما في عدل بالعكس هذا قمة العدل ثم الأحكام الميراث تفاصيل أحكام الميراث كثيرة جدا بعضها يتساوى فيها الرجل والمرأة كما سيأتينا بعد قليل إن شاء الله وإن كان له أخ أو أخت فلكل واحد من هو السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث يأتي أحيانا يستوي في بعض الأحكام يستوي فيها الأخ والأخت وأحيانا يرث المرأة ولا يرث الرجل فالناس سبحان الله تضيق عينهم أو بعض الناس يعني هؤلاء المطاعنين تضيق عينهم إلا في هذه المسألة طيب المسألة الثانية التي فيها استواء المسألة الثالثة التي فيها تفضيل للمرأة لماذا لم ينظروا إليها يعني لكن عشان إبراز يعني محاولة الطعن في الدين وأن هذا الدين دين كما يقول بعضهم دين رجولي ليس فيه عدل وعيال لكن الله أحكم الحاكم لذلك ختم الله هذه الآية بقوله إن الله كان عليما حكيما يعني ما يضع شيئا إلا لحكمة سبحانه وتعالى للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك إذا ترك المتوفى ذرية بنات فقط فلهن الثلثان من التركة يعني يقسم بينهم بالسوي وإن كانت واحدة كانت فقط التي مات عنها واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك لحظة ما تسوي بين الأب والأم ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث يعني والباقي للأب فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين الالتزامات التي على الميت لابد أن يبدأ بها يقول العلماء أول شيء يبدأ بتجهيز الجثة من ماله إن لم يكن هناك يعني أحد يتكفل بها يعني احنا عندنا في الكويت الحمد لله البلدية تشيل كل شيء الكفان لكن هذا في السابق كان غير موجود فكان كثير من الناس أول ما يخرجون من التركة يخرجون ما يجهز به الميت غسيلة وكفنة وحنوطة ونقله إلى آخر ذلك. ثم بعد ذلك يقضى الديون التي على الميت، فيسدد دينه سواء كان مثلا لله كالزكاة والكفارات أو للناس. ثم بعد ذلك الحكم الثالث ينظر إلى الوصية، هل أوصى بشيء؟ يعني مثلا أوصى بثلث ماله للعمل الخيري، وهذا يحصل كثير من الناس، يعني موفق سبحان الله يوفق لوضع مثلا ثلث المال في العمل الخير، فيبقى له صدقة جارية بعد وفاته، ولا يجوز الوصية بأكثر من الثلث. ما زاد على الثلث ثلثين فهذا يقسم على التركة. إذن عندنا أربعة حقوق في الميت: تجهيزه، تسديد ديونه، تنفيذ وصيته، ثم بعد ذلك قسم التركة. لذلك قال الله تعالى هنا: من بعد وصية يوصى بها أو دين. ثم قال جل في علاه: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفع. وهذه بيان لحكمة الشارع في هذا التقسيم، يقول ما تدري أيهم أقرب لك، يمكن هذا الولد أو هذه البنت هي أبر بك من غيرها. فالله تعالى لما قسم هذا القسم هو أحكم وأعلم جل في علاه. وكم من إنسان ظن أن أحد أبنائه يعني يريد أن يفضله، ويفاجأ أن الابن هذا كان بخيلا لا يريد أن يعطي أباه شيء، أو تكون بنت مثلا يقوم يعطيها ميراث أقل لكنها تقوم تبر والدها وتبني له مساجد وتبني له آبار. فالله تعالى يقول: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفع. ثم قال: فريضة من الله، ليحسم هذه القضية وهذا الخلاف. قال: فريضة من الله، هذا الكلام أمر مفروض وليس أمرا مستحبا، لا يجوز لأحد أن يتدخل في أحكام الميراث. وسبحان الله، كأن الله تعالى يرد على الموجودين الآن اللي يقول: يا أخي أنا مالي فلوسي بقسمها على كيفي. يقول: لا، فريضة من الله، هذه فريضة من الله، ولا يجوز لأحد أن يتدخل في التركة، إن الله كان عليما حكيما. ولكم نصف ما ترك أزواجكم، إذا ماتت الزوجة يرث زوجها النصف إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا أيضا من بعد وصية يوصين بها أو دين. ولهن الزوجات الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. وإن كان رجل يورث كلالة، طبعا معنى كلالة الذي ليس له والد ولا ولد، يعني ما في له ذرية ولا له أصول، كلهم متوفين. إن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت، يعني من أم كما فسر العلماء في ذلك، فلكل واحد منهما السدس، أخ من أمه أو أخت من أمه لها السدس. فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، إذا كانوا اثنين فأكثر فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار. طبعا العلماء رحمه الله جمعوا هذه الأحكام ورتبوها، وجدوا أن الفروض ستة: الثمن وضعفه وضعفه، والسدس وضعفه وضعفه، يعني السدس والثلث والثلثين والثمن والربع والنصف، ولكل واحدة عدد من الورثة. ووجدوا أيضا أن هناك شيء يسمونها العصبة، يعني الذين يرثون بدون رقم بدون حد، دائما يرث الباقي، إن كان واحدة انفردوا الميراث مثل الذكور من الأبناء، وإن كان معه أصحاب فرض يأخذ الباقي، وبعد ما يأخذ فروضهم يأخذ الباقي. ومن بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار. غير مضار يعني أحيانا بعض الناس يدعي دينا يريد أن يضار بالورثة، هذا لا يجوز، لكن لو فعله من غير ضرر بأبنائه تعالى وصية من الله، يعني هذا أمر موصى به من الله وشرعه من الله وعهد من الله إليكم، والله عليم حليم، تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يخالف هذه الأحكام في الميراث يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وهذا يدل على أهمية الميراث، وإخواني ترى هذا الميراث من محاسن الإسلام، يعني إحنا رأينا في دول الغرب هذا كيف يتصرف أحدهم بالميراث، يمكن لعلكم قرأتوا هذا، واحد يوصي بميراثه كله لكلبه أجلكم الله، واحد لقطته، واحد يقول لي للحيوان، الجمعيات الشفقة بالحيوان. فالله تعالى قسم هذا المال حتى لا يدخل الشيطان، لأن أحيانا أيضا إنسان يموت مثلا وهو زعلان من زوجته فرضا فيقوم يحرمها ميراث وهي لها حق، أو زعلان من أحد أبناء، يعني النفوس تعرفون ليست على وزان واحد. فالله تعالى قسم الميراث حتى يحسم هذا الخلاف ويقطع مدخل الشيطان. نسأل الله تعالى يرزقنا وإياكم التسليم لدينه، ويوفقنا وإياكم ما يحبه ويرضاه، ويستخدمنا وإياكم بطاعته، ويفقهنا وإياكم في دينه، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.